إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله تبارك وتعالى أخبرنا في هذه الآية الكريمة أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء وأحبابا وأصحابا ينقلبون في الآخرة أعداء لعظم أهوال يوم القيامة وشدة خوفهم فيها، فيتعادى ويتباغض كل خليل كان في الدنيا على غير تقى مع خليله، لأنه يرى أن الضرر قد دخل عليه من قبل خليله. إلا المتقين، فإن مودتهم تبقى بينهم في الآخرة، وينتفع كل واحد منهما بصاحبه. المتقون أيها الإخوة هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، وذلك بأداء ما افترض الله عليهم، واجتناب ما حرم عليهم، وبمعاملة العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله. فهؤلاء من شأنهم أنهم يتواصون ويتعاونون على ما يرضي الله تعالى، يجتمعون على الطاعة ويتفرقون عليها، لا يغش ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يدل بعضهم بعضا على ضلالة أو فسق أو فجور أو ظلم. جمعهم حب الله، فتصافوا الحب في الله، وأعلم كل واحد منهم أخاه أنه يحبه في الله، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، رواه الترمذي. ثم إن حصلت من أحدهم معصية ينهاه أخوه ويزجره، ففي ذلك إعانة لأخيه على الخير. أيها الإخوة، النفس من شأنها المحاكاة والتشبه، النفس من شأنها المحاكاة والتشبه بصفات من قارنها، فصحبة الغافلين سبب لحصول الغفلة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لا تصحب فاجرا لئلا تتعلم من فجوره. وقد قال ابن رشد رحمه الله: لا ينبغي أن يصحب إلا من يقتدى به في دينه وخيره، لأن قرين السوء يردي. فإياك أن تصاحب من لا تثق به وبأمانته وتعرف صلاحه وتقواه، فإن المرء يكون في الآخرة مع من أحب. أيها الإخوة، وينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلاً حسن الخلق، لا فاسقاً ولا مبتدعاً ولا حريصاً على الدنيا. فأما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته سريان بدعته. ومن حق الصحبة أيها الإخوة الإيثار بالمال، وبذل الفاضل منه عند حاجة صاحبه إليه. ومن حق الصحبة الإعانة بالنفس في الحاجات، والمبادرة إلى قضاء مصالحه من غير أن يحوجه إلى الطلب، وذلك درجات أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة مع البشاشة والاستبشار، وأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج نفسه. وقد كان بعض السلف رحمه الله يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجهم. ومنها كتمان السر وستر عيوبه في حضوره وغيبته، والسكوت عن تبليغ ما يسوءه من مذمة الناس إياه، ومنها حسن الإصغاء عند حديثه حتى يفرغ منه، ومنها أن يدعوه بأحسن أسمائه إليه، ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله من غير إفراط ولا كذب، ويشكره على صنيعه في وجهه، ويذب عنه في غيبته إذا تكلم فيه كما يذب عن نفسه، وأن ينصحه بلطف وتعريض إذا احتاج إليه، ويعفو عن زلته وهفوته. قال الفضيل: الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. وأن يبدأه بالسلام عند إقباله، وأن يوسع له في المجلس، ويشيعه عند قيامه، ويعامله بما يحب أن يعامل به، وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة، ولا يقدح في أحبابه وأهله وأنسابه وخلانه. وينبغي أخي المسلم أن تترك إساءة الظن بأخيك، وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واقتفى وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوه ولا تعصوه، واعلموا أن من حق الصحبة بين الأخ وأخيه والصديق وصديقه الوفاء والإخلاص. الوفاء والإخلاص، ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت، الثبات على الحب في الله إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عجوزًا وقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. فاحرص أخي المسلم على مخالطة التقي، فإن فيه حفظ دينك، وهو أولى لك من مخالطة غير التقي. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك، ومن الذين يجتمعون على طاعتك، وثبتنا على الإيمان يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم طهِّر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.